إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تدت ربي وانتفكت مسجد التواري فلان فلان قبيلة فلان والو بيت الله تمجيدا باش كون حنا نقرا جلس سيدان النغا التلفشين هامت مسجد والو جلاده بنت مسجد تتفت تدف ربي غدا تفت التمجيدا هادو ضربش الملائكه يا ربي غفراس يا ربي رحمت يا ربي غفراس يا ربي رحمت اتفقد المغفرة والرحمة على لسان ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. نعمر تمجيدا نعمر كل مدوسي غدا وقتاروك معايا الشباب معايا المنعز من معايا بتر مدرسة توسط في دس مجيدة دس مجيدة وتزلن القسوم وتزلن الصلاة الظلم تمجيدا تمجيدا تبعي المدرسة كل الدس المدرسة يبقى تعز من يبقى تلاداب باش كان تظل الوقت بقى تعز من المدرسة وتظل تمجيدا زارتنا بركة واش من قراية واش من فهامة واش من ماجستير واش من دكتورة ما يلحق الصف المقصود نوش عزامه ربا غنيه دا نلحق الصف انت ردين لنا لنا بغا في نعمر تمجيدا وتظل مع الجماعات عمر تمجيدا وتظل مع الجماعات كيف هو تشدي عد مقبول كيف الرسالة شطاوار هذا ربي الصوار هم يشتينا ربي الصوار هم يقول يا ربي ربا دي الصوار رسالتنا ربا غنهدا غسام الجيدة يا عمة مجيدة تدرت خالصة القاس خالص تريسيتي خالصة وما يصليش مع الجماعة كسول ونقيو لي غيس خردة تعرقاد هذا المسؤول الأول ما يصليش كيف الغشيش الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كنواس يقيم يتبين بعدم تات الصلاة يغزى التمجيدة ناقصة بس ان هممت بسوء بتا هممت بسوء خصاص تقنش وجدة وحدي خصاص نزقم دوشار وكنز ومع بعض نجرو يصغارنا ان حركت الدارين الا ان ديسير جازن والدوسي نجمعت سوينا قلنا امر عظيم صليت التمجيدة يعاد ان رغب تروان خاصة الوقت وخاصة صلاة النفجر صلاة نغب الشاء ماذا بينا يا الشباب ان سهلوا توري الوالدين مشنا ممات شنا بابات شنا الزبط افرح افرح بارك الله فيك يا ابا بارك الله فيك يا اما ربي دي بارك جم تشتردي دي للقاء الله ميزون فجر مع الجماعة تبتا ربي يأمن اصيراس توتا تأمين شامل من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمتي لا تخزر تربح الامتحان يا ظل فجر تخزر باش يرزق يا ظل فجر تخزر بدي بعد وش المشاكل يا ظل فجر تخزر شو شنتيني صن الشاليات يا ظل فجر تخزر تربح البيلون يا ظل فجر تخزر غرام تشت بعد يا ظل فجر تخزر دي بعد وش البلاء يا ظل فجر لا سيروس لا دا تخلص يوصل ربي وزال لا سيروس العباد لا سيروس اللعبة زادنا بركة أتقص أشرنا نقنشرة يرزيا يحركيا ما لا سيروس ربي أبدي وقتا لبلاتي ربي جنة نغتي خفف ليش ديك تقصيدون ليش ديك نغرار أبدي سمع ديك الجرح ديك تيتاوادو ديك نوع طاس أشيني لك يطفي مسم الساعة طاس الحمد لله زادنا وشنة الريول ربعني قوى الإيمان يعني نحافظ على الصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه ثاني خلفاء المسلمين الفاروق من 10 مبشرين بالجنة ربعنا نحشر معاسنا سيد طعن تظلت طعن في الصلاة فأغمي عليه تغاشى سبتت شمت سلكوما ستغاشني إلا أمير المؤمنين درس وصايا درس أمانات أمة على رسول وجي غرس غير الجزيرة العربية من مشرق المغرب رضي الله عنه إننا نشيني قنح ذمي ميتخاشة سبت نسي شرطين أطنق فرسو بقى مش كديتش كم لاسي قنح ما أتنبخ بخص الريحة أسنشت ناس زالي فاس سادو دانس أتنسكو الطف أتناول لبيتا أطبزنس الكورو

واضربهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا عاد غد شباب دلمني الحمد لله ربي استوعب من ميقعد يسجد يا ربي. شجعت وشاس الهدية اشكرت تبين داس باللي تاكيت في قن عمل عظيم تظلد اكبر عمل بهذا الصلاة باش يرزق بهذا الصلاة باش يهدى بهذا الصلاة باش يحفظ يس كل الخير. وعمود الدين الصلاة لاش يقلش لا تقدم ستظلت ابدا لكن تزور الوالدين تربادي قبل حاجة عظيمة. ان الله اكبر كبة في تجارتك كبة اي عمل هبت تربي الدنيا تكتب خري تظلت السن الدنيا تولي سديس الرضا ربي اي ناسك حاجة تظلت غرت تظلت الوقت يسجي قرصبي وتظلت الوقت شاي والعمال ولا واللي بريد ربي لان الاصل وتظلت الوقت. والصحابة والله انتو الاصل الهم تظلت يقولون سيقل من الصحابة تفتت يوتفت قاتك بيت الحلم تفتت فسقط مغشيا يوضي تغاشا همي تغاشا تفتت كبيرت الحلم شعر غنغمان اني استدراك يوجر تظلت الوقت اني استدراك وجلد سين الوقت الاستدراك لا الله قدر طلق يسبع الوضو الوقت يفض يجرح يدولد يسبع الوضو تفاتي تركعت دبنادم كل يوم دي استدراك كل يوم دي استدراك هذا تهاون هذا استخفاف لاش الحق نظام تلاون امني يلحق اخدم بالحال يلحق تزوال معاش دالحال يلحق الديسير دالحال الديسير دا مزوان المعاش دا مزوان اخدم دا مزوان الماتش دا مزوان ظلت دي استدراك قلنا قلنا بالحركة تحدث الوقت جميع المساجد تبدأ الاستدراك بلا كم من اللي يغزل يتقام ظلت لا يتقام ولا يقصر عام بجلس لا اله الا الله قلوب ميتة قلوب ميتة تروح لك تكبيرة الاحرام ابكي على عمرك سيدنا عمر تواس كبيرة الاحرام يعني تغاضت يصدق طاموت من 200 مليون يبي طاموت من 200 مليون يصدقت تربية نفسه زواج كبيرة الحرام شنان زواج كبيرة الحرام عادي هكا تسنتو قيت شان طابلو الحمد لله تستنى شينين الفجر الربعة واربع شين الظهر الوحدة ونص شان تاقزين خمسة غير اربع شان تيسمسين ثمانية شانت النظس 19 عند التوقيت لتجغولي قبل كلش توقيتني قبل توقيت النمعاش قبل توقيت النخدم توقيتنا ندوني اي عسيس ربي دوني دخلت نمو على الطابلوني غير تدارت كولي قلحت السجنة اديج الطابلوني تدارت بسحولي تجي التوقيت اديج التوقيت اللادن تدارت اديج الوقت اللادن باش كادي لحك تظلت يزمن جل اهتمامي تظلت لان مظهر العبودية هي الصلاة. خير الله يبارك تمني تمني سوى سوى يبدأ لدن بدأ نريد اوات قاعد توطى نررررت طروريات قاعد تبدان لسير في الساكسي قاعد تبدان لسواق قاعد ماشي صلحن دلنور موجب النور لهيدا ماشي ربادي في حسجنا قاعد نصلحن تعظم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا داني تبدأ نسبة جناس وش تسلم وش تسلم والو كاع اش يجام يدنا لا لا والسامة تتوح تسقع يدنا القلوب ميتة. رباش محافظ على الصلاة وأول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة الملف مزوار الوقت مزوار قبل كلش ظلت فنحفظ ظلت غرت راسي ربي دخبتا والحيق تظلت تدارت تشغط باطي أدسرت مجيدة أدسر غدان تكركر غدارنا يكو أدبهت الغيمان يكو نزول لنيان لأن مع السلام شهد بالدق الله أكبر الله أكبر شهدوا نيان لأشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح نفسي تبدأ تقري واتبهت ليمانيش استر يمانيش أنبهت له باش أتو ربي باش كنت تشرد الوقت أتسد الظلد ربي إني ربط، ربي إني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا نفس يا أمارة بالسوء، تخصد يطس، تخصد أخرات، تخصد تلفزيون، تخصد لابلا أم ربي؟ رباني فهم بطوت نربي مارو ثلاث سجو ما استفاوت دي الناس. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ودهن نفسيتك تغلط ربط. يقول حدينا اش تغلطي ناس بارك الله فيك واسقاس شو الغلطة لاش تمعصوم وقد رضي الله عنك. العلبية غن كنين رباني تبت فنحافظ ظلت. وكذلك المعالم سهلت الصناع ونظلت يخدم معاك الوقت نظلت يا زعاد ظلت ويتقيم الماشينات ويتقيم تحنوت صح تاوت سمح دي بالشاري سمح دي ريال ربي تايغنا يما كنت جروال جرو تقنظلت الريال الوقت نظلت السنر بلا تستدرتك السنة توطي داني لاش الفاريالني اتاوي الوالة تتصن وانت تخلص اشتكت المعلم المعلم كلش الدين قبل الريالس يدين ولي الدين. يلا يعطيكم الصحة طبقت الحالات الرت سلعة الوجاج يلا واش عليتك تدعو الصناعش تظلت امو تختار تقعد امو لي تختار مما تدات للقيم انت عادي لي تدن انت قيم انت تدات لابلاك طبغب طبغب طبغب طبغب انت تمتو تسمان سوال يغلب تبلاك يغلب تمتو تغسل عن الصفات سوال يغلب. زارتنا بركة زهري وغرت عاطفية ذكية ذكية قد ما تكون داير جاز طاير طمتو الطايرة وجارك تشي ديما منوي غير تولى سمطو تربالك بالصح باش كتعد مريقلة ادعو للخير وامر اهلك بالصلاة بتتظل الوقت ديس امر الله اجدوب للخير ادعى التمسيرت ان شاء الله تبدأ كي شتفارة شتفارة ذاتنا بركة هو الشاب تاع تلفزيون تاع ميكي تاع طومي جيري ايه تمتو تشتع بسان بتا على التغرز دوبرك الدراري تشكي تسيس ربا عني هنا ان شاء الله. فكذلك النساء يزمد على الغروم الحرق تتظالطة تزدنان ستشد درجة زمادي الزال لانت نساء صالحات يقنوزك تمطوط انتاز ستشد درجة زمادي ولدي تشد الشاب ده بالظن لاش الحوق تنظلت تغرت تشد يجزا تظلت يتطلق قاسبة تمشي تفن كيف مشي تفن تظلت يعاد ربا عني ان شاء الله انا سقي تظلت نطلب رب العالمين ربا عني تفن ان شاء الله ساجدين انعمر انعمر انعمر انمت تمجيدة انمت تداتنا ربي ضد هيروس لوضو متوضين اندود المنين انا تجتولي تشرب اشتوش. وبهذه الصلاة ربنا تصلح إن شاء الله لحياتنا اليومية إن شاء الله حياتنا مع الوالدين مع طرواننا مع زواجنا مع ميدن حتى ربنا يشوف أصدوني تسالمين لحاليدهم خاطر أهم شيء بنادم الجلبالس باللي الدينو خاطر توجي وسلي دو حفاظ ربنا يجل الميدان إن شاء الله رب العالمين قرأ من عامل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينا حياة طيبة ونزينا مجرم بإحسان ما كانوا يعملون. كذلك بهذه الصلاة ربنا إن شاء الله نصدنا عن الفحشاء والمنكر ربنا نحفظ إن شاء الله من فساد التلفزيون مشكلته في هذا الزمان خاصة مع بورخصنا خاصة تدارين نجين طروان سن واحد نسن أن السن بتت فرج طروان بتت غزرن وتعيد السبب الفساد. فمن أضرار هذا التلفزيون أضرار صحية أضرار صحية إلا وسس كامل تطاونت عنك شن تيفيتون فأوجج ضعف البصر يوسو جم كاتارك لا يسد تراكم لا يسد سابق التونس تريقل تطاونت سبب تلفزيون. كذلك أضرار نفسية تتعلق بالقلب هذا غزر القرنشال هذا علق ولس من مشاكل من حوال هبتها بالمعاصي هبتها يغزر النساء يغزر كاسية عاريات تشي مؤمن شتي تطوان تشنو أموني تشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشي دات بالدرجة يفسن ربي يتقي الله